الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من الوعيد الشديد والتهديد للمرائي، وبيان أن عمله حابط لا يقبله الله عز وجل. والرياء والمراد به يسيره من الشرك الأصغر، وأما الرياء الخالص فهو كفر أكبر ناقل من الملة، والذي ذكره الله عز وجل عن أهل النفاق، قال: يراؤون الناس. وقال عز وجل: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا الرياء الأكبر، الرياء الخالص، وهو كفر أكبر ناقل من الملة، أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يرائي الناس، يظهر أنه من أهل الإيمان ويريهم نفسه أنه مؤمن، وهو في حقيقة الأمر لا يؤمن بالله، ولا يقدم أعماله طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ويسير الرياء من الشرك الأصغر، يسير الرياء من الشرك الأصغر، يسيره كما سيأتي معنا، أن يحسن العمل ويزينه من أجل الناس، من أجل الناس، من أجل أن يمدح أو أن يثنى عليه، يزينه لأجل الناس، مراءة للناس. فالرياء إذا دخل في العمل أفسده، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. إذا كان الرياء في أصل العمل، إذا كان الرياء في أصل العمل فهو الأكبر، ولما كان العمل والطاعة والعبادة مطلوب فيها الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأيضا من شرط قبولها سلامتها من الرياء وإرادة غير الله سبحانه وتعالى بالعمل، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا من هذا الرياء، وبيانا لمنافاته للتوحيد الواجب أو لكمال التوحيد الواجب. وأراد رحمه الله بعقد هذه الترجمة التأكيد على الاهتمام بتحقيق التوحيد وتكميله وسلامة العمل من الرياء الذي هو من مفسدات العمل. وعرف الرياء، عرفه أهل العلم بأنه إظهار العمل من أجل رؤية الناس، إظهار العمل أو تزيين العمل من أجل رؤية الناس ليحمدوه على ذلك، ليحمدوه على ذلك. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وهذا فيه أن العقوبة من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يتعلق بالعمل، والسمعة تتعلق بالقول، والسمعة تتعلق بالقول. فمن رأى بعمله زين عمله، من زين عمله لأجل الناس فهو مرائي، ومن أخذ يحدث الناس بأعماله وعباداته وطاعاته طلبا لمدحهم فهذا من السمعة، فهذا من السمعة. وكل من الرياء والسمعة مبطل للعمل. أيضا يدخل في السمعة لما يسمع الناس، يسمع الناس ذكره ليثني عليه، ويسمعهم تلاوته في صلاته مثلا ليثنوا عليه في خشوعه أو في عبادته أو نحو ذلك، يلتفت قلبه إلى الناس لا إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من ذلك وبيان خطورته. ويجب أن يعلم، يجب أن يعلم المسلم أن الرياء أمره خطير جدا، وهو من الشرك الخفي الذي يتسلل إلى القلب تسللا، ثم يفاجأ الإنسان أنه دخل في باب من أبواب الرياء. فيجب على المسلم أن يحرص شد الحرص على سلامة نفسه وعمله من الرياء. ومن الأحاديث حقيقة التي تجعل المرء يشتد خوفه من الرياء وحذره من الرياء، الحديث الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. لما تقرأ تجد أن هؤلاء الثلاثة واحد منهم حافظ معتني بالقرآن كثير القراءة للقرآن والإتقان والضبط، والآخر منفق كثير الصدقات والبذل، والثالث مجاهد. أعمال قاموا بها في الحياة الدنيا أعمال عظيمة جدا، لكن قارئ القرآن كان يقرأ ليقال قارئ، ما كان يقرأ لله، وإنما ليقال قارئ ويمدح بذلك ويثنى عليه بذلك. والمنفق ما كان يتصدق لله، وإنما لأجل أن يقول الناس منفق. والثالث كان يجاهد من أجل أن يقال شجاع ومجاهد ومقدام. ولهذا جاء في حديث آخر أنه يقال لهؤلاء يوم القيامة: قد قيل، يعني ما ينفعكم هذا الذي قد قيل في الدنيا، ما ينفعكم يوم القيامة من عملتم لأجلهم وجعلتم العمل من أجلهم. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر أنه يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم فالتمسوا عندهم أجرا، اطلبوا أجرا عند من كنتم تراؤونه. هذا كله مما يدل على خطورة الرياء ووجوب صيانة العمل منه، وجوب صيانة العمل منه. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في الآية التي ختمت بها سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم أي ليس لي شيء من حقوق الرب أو خصائص الرب. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه شرف وميزه الله عز وجل واصطفاه واجتباه بالوحي يوحى إليه. أنما إلهكم إله واحد، هذه زبدة دعوة الرسل، التوحيد وإخلاص الدين لله، أنما إلهكم إله واحد. فإذا كان الإله ربنا سبحانه وتعالى إله واحد وجب أن يفرد وحده بالعبادة، كما أن الألوهية وكمالها له وحده، فالعبادة يجب أن تكون له وحده، بأن يخلص له الدين وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه، يطمع في الفوز بلقاء الله، الفوز العظيم، الفوز المبين، فليعتني بأمرين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق السنة، وافق الهدي، فهذا فيه اشتراط المتابعة. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه اشتراط الإخلاص، ومن ذلكم السلامة من الرياء، ومن ذلكم السلامة من الرياء. فجمعت الآية بين شرطي قبول الأعمال، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا إذا قام على هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود سبحانه والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وأنت كل مرة عندما تدعو عقب الصلاة كما في دعاء معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لما قلت وحسن عبادتك في دعائك طلبت هذين الأمرين، لأن العبادة لا تكون متصفة بالحسن إلا بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث قدسي عظيم جدا. يقول الرب سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أنه سبحانه غني، الغني الحميد سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن العباد وعن أعمالهم وطاعاتهم وعباداتهم، لا تزيد طاعاتهم في ملكه شيئا ولا تنقص معاصيهم من ملكه شيئا سبحانه وتعالى، فهو الغني عن العباد. ومن كمال غناه، من كمال غناه كما يدل على ذلك هذا الحديث، أن العمل الذي لا يجعله العامل صافيا لله لا يقبله الله، يرده عليه، هذا من كمال غنى، لا يقبل من العمل إلا الصافي الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا له الدين الخالص. إذا كان العمل غير خالصا لم يقبله الله، رده على العامل، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ولما كان المرائي يقصد بعمله الله وغير الله، أدخل غير الله مع الله مراءة للغير، تزيين العمل للغير مراءة للغير، طلب ثنائهم مدحهم إلى آخر ذلك، صار عمله ليس صافيا لله، ليس خالصا لله، فأصبح حينئذ غير صالح للقبول غير صالح للقبول فيرد على العامل. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل، صلاة، زكاة، صدقة، غير ذلك من الأعمال، من عمل عملا أي عمل كان أشرك معي فيه غيري، يعني أدخل غيري في النية في ذلك العمل، تركته وشركه، تركته وشركه. لفظ ابن ماجه في قوله تركته وشركه، لفظ ابن ماجه قال فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وهو للذي أشرك. ما هو الذي للذي أشرك؟ للعمل. ماذا ينفع العامل إذا كان عمله صار للذي أشرك ممن زين لهم الأعمال؟ ماذا ينفعونه وماذا يفيدونه؟ ومثل ما تقدم يوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم ترؤون فالتمسوا أو اطلبوا منهم أجرا أي على أعمالكم. قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، معنى تركته وشركه أي رددت عليه عمله فلم يقبله الله سبحانه وتعالى منه. فهذا الحديث نص صريح واضح أن العمل غير الخالص مردود على العامل، فهو صريح في أن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله. وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أيضا صريح في أن العمل إذا لم يكن موافقا للسنة فهو مردود على العامل غير مقبول منه. فلا يكون العمل مقبولا إلا بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال يجب أن يعلم أن فتنته كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أكبر الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وهي فتنة عظيمة، وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة. ومن يقرأ الأحاديث الواردة في هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، يدرك أنها فتنة عظيمة من أشد الفتن وأعظمها وأخطرها. والصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث كانوا جلوس وكانوا يتذاكرون فتنة الدجال، حتى في بعض رواية الحديث قال أبو سعيد كنا في ذكر المسيح فرقا منه، كنا في ذكر المسيح فرقا منه، معنى فرقا يعني خوفا، خائفون من هذه الفتنة، فيتحدثون عنها حديث ماذا؟ التذاكر والتناصح حتى يحتاط المرء. وهذا يستفاد من أنه أن الناس بحاجة إلى أن يحدثوا عن هذه الفتنة وأن يبين لهم خطرها، سواء في منابر الجمعة أو في مجالس العلم أو في الرسائل المكتوبة النافعة أو في المحاضرات، الناس بحاجة إلى أن يحذروا من هذه الفتنة. أبو سعيد يقول كنا يعني جلوس ونذكر المسيح فرقا منه، يعني خوفا من هذه الفتنة، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أتاهم النبي وهم يتحدثون عن هذه الفتنة، فتنة المسيح، على سبيل الخوف من هذه الفتنة، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. عليكم الخطاب للصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ أخوف عليكم، عندي من المسيح الدجال. يعني هناك أمر أخاف عليكم من أعظم من خوفي عليكم من فتنة المسيح الدجال التي أعظم الفتن. قالوا بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك الخفي. الشرك الخفي، الشرك فيه ظاهر جلي وفيه خفي. وخفاء الشرك، خفاء الشرك أمره عجب. إذا أردت أن تعرف هذا الخفاء انظر في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الآن وأنت جالس لو مر نملة واثنتين وثلاث وأربع مرت من جنبك تدب، هل تشعر بها؟ خفية، أخفى منها الشرك، أخفى من دبيب النمل، فيه خفاء. لكن هذا الخفاء الذي في الشرك يعين العبد على السلامة منه كثرة الدعاء، لأن صلاحك بيد الله عز وجل ونجاتك من الشرك بيده. ولهذا أرشد في الحديث أن تقول في دعائك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أن في شيء خفي، استغفرك لما لا أعلم، فتتعوذ بالله كثيرا من ذلك. وفي الوقت نفسه مدارسة أمور التوحيد والعناية بها، وآيات التوحيد ونصوص التوحيد وأحاديث التوحيد، مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب عظيم في نفع العباد في هذا الباب ونجاتهم وسلامتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قالوا بلى، قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، ويسمى أيضا كما سيأتي معنا شرك السرائر، شرك السرائر. وسمي شرك السرائر لأنه سر لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، لأنه شيء يتعلق بماذا؟ بنية الشخص، قلبه. يصلي اثنان صلاتهما واحدة، ركوعهما واحد، سجودهما واحد، أحدهما مقبول عمله من أجل الإخلاص، والثاني عمله مردود من أجل الرياء. هذا الشيء الذي هو الإخلاص والرياء لا يراه الناس بالأعين، سر، هذا خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: الشرك الخفي. ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. ما معنى يزين صلاته؟ أي يحسنها. يعني مثلا بعض السنن، سنن الصلاة التي ولا يعتني بها، لكنه لاحظ أن شخصا معظما عنده يراه فطبق السنن. السنن هذه فعلها لمن؟ قربه لله، طلب شيء عند، طلب بها شيء عند الله، من أجل نظر رجل معظم عنده حتى يقال، يقول عنها: ما شاء الله، صاحب سنة ويطبق السنة. هو ما فعل السنة إلا لأجله، ما فعلها لله. وهذا، هذه النية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه، هذا شيء في القلب لا يطلع عليه إلا الله. قال: يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. لفظ الإمام أحمد في المسند قال: أن يقوم الرجل يعمل لمكان، لمكان رجل. يعمل لمكان رجل، ما معنى لمكان رجل؟ يعني يكون قريب منه رجل له منزلة، له مكانة، له شأن، فيزين صلاته من أجله ليس لله عز وجل. فيكون السنن التي فعلها إنما فعلها من أجل من؟ من أجل ذلك الرجل، لا ليست لله. هذا الشرك الخفي، هذا الشرك الخفي. يقول الأصمعي، هذه يعني ربما تعد طرفة لكن لها معبرة. يقول الأصمعي: صلى أعرابي فأطال الصلاة، صلى أعرابي فأطال الصلاة، وإلى جانبه ناس، وإلى جانبه ناس، فقالوا ما أحسن صلاته، ويسمعهم، قالوا ما أحسن صلاته، فقطع صلاته وقال وأنا مع هذا صائم، وأنا مع هذا صائم، يعني ما ترون من صلاتي الحسن، قطع الصلاة والتفت إليهم قال وأنا مع هذا صائم أيضا. فمصيبة هذه، يعني إذا التفت القلب للناس وأخذ ينظر إليهم في أعمال، هذه كارثة، كارثة عظيمة جدا، لأنه لا يزال يعمل ويعمل ويعمل، يعتني بالقرآن حفظا ومراجعة وضبطا وإتقانا، يعتني بالصدقات بذلا وسخاء، يعتني بصلاته تكميلا وتتميما، لكن لما دخل الرياء هذه الأعمال أبطلها وجعلها مردودة على العامل غير مقبولة منه، مردودة على العامل غير مقبولة منه. الحديث تكلم أهل العلم في إسناده، لكن له شواهد صحيحة، له شواهد صحيحة مر معنا بعضها، ومن شواهده حديث شداد بن أوس أنه قال كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء. وحديث محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. كان من دعاء عمر، وهي دعوة عظيمة جدير أن تحفظ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في دعاء اللهم اجعل عملي لك خالصا ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فجمع في هذا الدعاء بين الأصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. نعم، تفسير آية الكهف أي قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية اجتمع فيها الشرطان اللذان لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، وهذا في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال هذا الأمر العظيم لا يقبل، هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، إذا دخله شيء لغير الله، لأن من شرط قبول العمل أن يكون العمل كله لله، لا يجعل لأحد فيه شيئا. نعم. قال رحمه الله: الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. نعم، لقوله سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فلكمال غناه سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا خالصا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء. أن من الأسباب أنه خير الشركاء، أنه خير الشركاء أي فلا يقبل سبحانه وتعالى العمل الذي أشرك معه فيه غيره. نعم. قال رحمه الله: الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم، لقوله لهم لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، أخوف عليكم، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان خاف ذلك على الصحابة فكيف بمن هو دونهم. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يصلي لله ثم يزينها لما يرى من نظر الرجل، وهذا جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث أبي سعيد، وأيضا جاء في حديث محمود بن لبيد الذي أشرت إليه، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام لما قالوا وما شرك السرائر، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، قال فذلك شرك السرائر. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا مثل الذي قبله، الرياء من خوارم النية، وإرادة الدنيا بالعمل من خوارم النية. النية لها خوارم تخرمها، فواجب على المسلم أن يصون نيته من الخوارم وأن يحفظها من الخوارم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. وكثير من أئمة العلم، كثير من أئمة العلم في الحديث وغيره، صدروا بهذا الحديث كتبهم وجعلوه أول حديث في كتبهم، تنبيها لطالب العلم والداخل في قراءة كتب العلم أن يصحح نيته في طلب العلم وفي العمل بالعلم، لأن إن لم تصحح النية لم ينتفع الإنسان في جلوسه للعلم ولا في حفظه للعلم ولا في مذاكرته له. وكذلك العبادات إذا لم تكن قائمة على نية صحيحة لا ينتفع بها العامل. ولهذا من أهم المهمات وآكد الواجبات أن يعتني المسلم بصلاح نيته وسلامتها من الخوارم. والترجمة الأولى ما جاء في الرياء: حذر من خارم من خوارم النية هو الرياء. وهنا في هذه الترجمة يحذر من خارم آخر من خوارم النية، وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يجعل العمل الذي لله لأجل الدنيا، لا يجعله لله وإنما يجعله لأجل الدنيا، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل. وهو كما قال أهل العلم أعظم من الرياء، وهو أعظم من الرياء. قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا يريد بعمله أمور الدنيا ومتاعها وثواب الدنيا. وفي سورة النساء قال الله سبحانه: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا، وهذا الختم للآية بهذين الاسمين سميعا بصيرا. إن كان يسمع بالعمل فالله سميع، وإن كان يرائي فالله بصير. فانتبه في أعمالك، الله سميع وبصير. لا تجعل أعمالك للدنيا ولا للمراءة، ولا تزينها لأجل الناس، ولا تقوم بتزيين العمل من أجل أمور الدنيا، اجعله لله لأن الله سميع بصير. إن سمع فالله سميع، وإن راء فالله بصير مطلع عليه، لا تخفى عليه من العباد خافية. فليحذر العبد. قال: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا. في القرآن آيات عديدة فيها المعنى نفسه كلها مبدوءة بمن كان. هذه الآية في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا. وفي السورة قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الذي يريد بعمله الدنيا ليس له نصيب في الآخرة، لأنه لم يقدم أعماله إلا لأجل الدنيا، إلا لأجل الدنيا. هنا في هذه الآية الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والعلماء رحمهم الله يقولون هذه الآية قيدتها آية الإسراء، هنا قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، وفي آية الأسرة فيه تقييد لهذه الآية. ماذا قال الله؟ من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هنا قال نوفي إليهم، وهناك قيدتها آية الإسراء قال ما نشاء لمن نريد، هذا في الدنيا، أما الآخرة ما له فيها من نصيب، ليس له فيها نصيب لأنه لم يعمل لأجل الآخرة. وهذا فيه التنبيه إلى أن العمل المشكور المرضي المقبول عند الله هو الذي يراد به الآخرة. ولهذا قال في الآية التي بعدها في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا مرضيا عند الله. شروط العمل المشكور أن يراد به الآخرة، لا يراد به الدنيا، لا يراد به الدنيا. فمن أراد بعمله الدنيا لا يجد نصيبا على عمله يوم الآخرة، في اليوم الآخر، لأنه لم يعمل لأجل ذلك اليوم، لم يعمل لأجل ذلك اليوم. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعمالهم حابطة باطلة لأنها كانت لأجل الدنيا، ما كانت لأجل الله سبحانه وتعالى. فتضمنت الآيتان التحذير من إرادة الدنيا بالعمل، إرادة الدنيا بالعمل. الشيخ رحمه الله، الشيخ المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سئل عن هذه الآية معناها، ماذا يدخل تحتها من معاني. وهذا أيضا من فقه الإمام رحمه الله، لأنك لو قرأت كتب التفسير بالمأثور تجد نقولات عظيمة عن السلف في فقه الآية. حاصل نقولات السلف المأثورة عنهم في معنى الآية لخصها رحمه الله تلخيصا عظيما. فسئل عن معنى الآية فذكر أنها تتناول عدة أمور، منها أن من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صلاة وصدقة وصلة وحسن وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك، مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكن لا يريد بثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله عليه بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو ربح تجارته أو نحو ذلك، لا هم له في طلب الجنة والهرب من النار بالعمل. ومنها الصورة الداخلة في ذلك، قالوا هذا النوع الأول، قال ذكرها ابن عباس، وذكر النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وقال وهو الذي ذكره مجاهد، يتتبع أقوال السلف في معنى الآية، قال وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، هو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبه، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وذكر النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج عن الإسلام. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. في الآية أخرى قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط موجب لحبوط العمل وعدم قبوله عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قولها تعس هذا دعاء، تعس هذا دعاء على من كان كذلك بالهلاك، هذا دعاء على من كان كذلك بالهلاك. قال: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وتعس عبد الخميلة. الدرهم والدينار معروفان، والخميصة، الخميصة هذه نوع من الثياب، الخميصة نوع من الثياب، والخميلة نوع من الكساء له خمل، ولهذا يقال له خميلة، له خمل يعني له أهداب في طرفه، فلهذا يقال له الخميلة. وهذه اللفظة الخميلة يعني ذكرها بعض المتأخرين في الحديث، عبد الخميلة ذكر بعض المتأخرين في الحديث في ذكروها ضمن الحديث، لكن فيما رأيت في مصادر تخريج الحديث، فيما رأيت في مصادر تخريج الحديث الآن أنبه على أمر المتقدمين من الأئمة لما يقول فيما رأيت من مصادر تخريج الحديث، هذا يقولون عن سبر يأخذ منهم وقتا طويلا، أما أمثالي الآن لما يقول ما رأيت، هذا من خلال الأجهزة الحديثة، تكتب الكلمة وتختار مصادر كتب السنة فلا تجدها الخميلة في كتب الحديث، في مصادر الحديث لم أجدها. والذي جاء بدلها القطيفة، وهما بمعنى واحد، معناهما متقارب. فالقطيفة جاءت، لكن لفظة الخميلة هذه ذكرها بعض أهل العلم، في بعض أهل العلم المتأخرين ذكروها في الحديث، لكن المصادر لم أقف على هذه اللفظة فيه. إذن الدرهم والدينار هذه النقود، والخميصة والخميلة هذه العروض التي تشترى بالنقود، فنبه بذلك على اشتغال الإنسان بالدراهم والدنانير وعروض التجارة، اشتغاله بها دراهم ودنانير وعروض التجارة، الصفق بالأموال، لا يفكر إلا بالمال، الدنيا هي أكبر همه وهي مبلغ ماذا؟ علمه، فلا يفكر إلا في المال. ليس المقصود بقول عبد الدينار أي أنه يسجد ويركع للدينار، ليس هذا المقصود، لكن المقصود بعبد الدينار أصبح الدينار والدرهم سيطر ماذا؟ سيطر على حياته. ولهذا بعض الناس ينادى للصلاة فلا يذهب إليها من أجل الدرهم والدينار، لا يذهب إليها من أجل الخميصة والخميلة. سيطرت هذه الأشياء، سيطرت على حياته وأصبحت هي أكبر همه وهي مبلغ علمه. هذا معنى قوله تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، يعني أنها سيطرت عليه، صار طالبا لها، حريصا على جمعها، قائما على حفظها، لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجلها. ولهذا سمي عبدا لها لشدة شغفه بها وحرصه عليها وتكالبه على جمعها، وهي مقصوده بأعماله، وهي مقصوده بأعماله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان بهذه الصفة عبدا لهذه الأشياء، عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا للخميصة، عبدا للقطيفة. ومن أمارات هذا الصنف ما ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، مثل ما قال الله عن المنافقين في ذكر صفاتهم، قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فصار رضاهم وسخطهم لغير الله، للدرهم والدينار، ليس لله وإنما للدرهم والدينار. قال تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس إعادة الدعاء عليه بالهلاك، وانتكس أي انقلب على رأسه، انقلب على رأسه. وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصيب بشوكة، ومن أصغر الأشياء وأقلها لا يقدر على إخراجها. وكل ذلك دعاء عليه، كل ذلك دعاء عليه، معاملة له بنقيض قصده، وطلب بماله علوا فأصبح ذلك ماذا؟ انتكاسا وتعاسة ووهنا وذلا وضعفا، معاملة له بنقيض قصده. قال وإذا شيك فلا انتقش. لا يعني الحديث ذم الدنيا مطلقا، الدنيا تذم إذا شغلت عن المقصود، الدنيا تذم إذا شغلت عن المقصود الذي خلق العبد لأجله، العبد خلق لأجل عبادة الله، وسخر الله له الدنيا وأعطاه إياها يتمتع بها وينتفع بها، سخرها له، ذللها له، ولا حرج عليه في طلب المال والربح، حتى لو كان المال الذي يطلبه كثيرا لا حرج عليه، ما دام لا يشغله عن المقصود، لا يعطله عن المقصود، لا يعوق عن المقصود، لا يمنعه من القيام بالمقصود بالمال، من حقوق وواجبات، من زكاة، من نفقات، إلى غير ذلك. إذا كان مؤديا حق الله في المال ولم يشغله المال عن ما خلق لأجله لا يضره ذلك. فهذا الذي يذم من الدنيا أن تكون الدنيا هي الشاغل. ولهذا جاء في الدعاء الماثور اللهم لا تجعل ماذا؟ الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. هذا يدل على أنه لا حرج عليك أن تهتم للدنيا وأن تتعلم أمور الدنيا، لا حرج، لكن الحرج، كل الحرج ماذا؟ أن تكون الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم. مبلغ العلم أي غاية ما علم الإنسان في الدنيا فقط، في الدنيا فقط. قال وإذا شيك فلا انتقش. ثم ذكر في مقابل ذلك صنف آخر الموفقون من عباد الله، قال طوبى. طوبى قيل اسم للجنة، وقيل شجرة في الجنة، وقيل الثواب العظيم الكثير. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، خطام الفرس، في سبيل الله، أشعث رأسه، هذه صفة للعبد، أشعث رأسه، مغبرة قدمه، هذه صفة أخرى أيضا للعبد، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ما يبالي أينما وضع ما دام في العمل في طاعة الله وفي طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني ليس له مكانة عند الناس، ليس له شأن، لكن مكانته عند الله عظيمة. ولعلكم تذكرون مرة معنا قريبا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم، فمر رجل له هيئة له شأن، فقال ما تعدون هذا؟ قالوا هذا جدير، إن نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من فقراء المسلمين، رجل من فقراء المسلمين، فقال ما تقولون في هذا؟ قال هذا جدير، إن نكح ألا ينكح، وإن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع. فقال عليه الصلاة والسلام هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض من ذاك، قال خير من ملء الأرض، ما قال خير من 100 أو من 10 أو من 1000، قال خير من ملء الأرض من ذاك. ولهذا سبحان الله مرت معنا هذه المسألة في النهي عن احتقار المسلم، يعني سبحان الله بعض الناس قد يحتقر شخصا لفقره أو لضعفه أو نحو ذلك، ويكون المحتقر خير من ملء الأرض من المحتقر، ما يدري، ما يدري المحتقر أنه يحتقر شخصا هو خير من ملء الأرض منه. وسبحان الله هذه أمور سر لا يطلع عليه إلا الله، سر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في باب التزكية قال الله فلا تزكوا أنفسكم، مهما ترى في الرجل من الصلاح لا تزكيه، لكن تقول نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، لكن لا تجزم بزكاءه وصلاحه، قل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وأيضا في المقابل لا يحقر الناس، لا يحقر الناس لما يرى من أحوالهم أو صفاتهم أو هيئاتهم أو نحو ذلك، ينتبه لذلك، هناك سر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان يحتقر آخر ويكون المحتقر خير منه بمئات، خير منه بآلاف. قال إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، مثل ما تقدم في الآية الأولى التي ساق: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية هود. نعم، تفسير آية هود وقد تقدم، وفيها الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن يريد الدنيا بعمل الآخرة. قال رحمه الله: الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم، قال تسمية الإنسان المسلم، انتبه لدقة الشيخ في تعبيره، قال تسمية الإنسان المسلم عبد للدرهم وعبد للدينار، هناك تلك الصفات عبد الدرهم عبد الدينار عبد الخميصة عبد القطيفة، هذه الصفات عبد كذا، هي تتنافى مع كمال التوحيد الواجب، تتنافى مع كمال التوحيد الواجب. ولهذا جاء في الحديث تسمية المسلم الذي انشغل بهذه الأمور وكب عليها بأنه عبد لها، إذا وصلت به الحال في عبوديته لها أن أعرض عن دين الله وأعرض عن عبادة الله وترك